إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. قعدوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. كل متابعي صباح الجمعة صباحكم خير وسعادة. أهلا وسهلا بكل من هم معنا الآن على موجة البرنامج العام وصباح الجمعة اللي هنستمر فيه معكم لحد 9 صباحا. بس قبل كل شيء يلا بينا نسمع لقائنا مع زميلة أزميرالدا أحمد. القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام، كل هذا في مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية مؤشرات وإحصائيات الموسم السابع من مسابقة إبداع بوزارة الشباب والرياضة. في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات ودعمها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، انطلقت منافسات مجال العروض المسرحية لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأكاديميات، وذلك ضمن التصفيات النهائية لمسابقة إبداع التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام السابع على التوالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للكشف عن المواهب الشابة في المجالات العملية والأدبية والفنية. ويحتضن منافسات المسابقة مسرح وزارة الشباب والرياضة، ويشارك في الموسم السابع من مسابقة إبداع طلاب وطالبات الجامعات من 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية وخاصة. وتضم فعاليات مسابقة إبداع الموسم السابع 23 مجالا تنافسيا في مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية والعروض المسرحية والموسيقى، الغناء والابتكارات العلمية، الطالب الطالبة المثالية، الشعر والإنشاد الديني، السيناريو والحوار، الأقلام القصيرة، وتضم أيضا المراسل التلفزيوني والإذاعي، الدور الثقافي، الرواية والقصة القصيرة والتأليف المسرحي. من هنا وبالأرقام ومن عدد المشاركين من طلاب الجامعات في الموسم السابع لمسابقة إبداع، تأتي مجهودات الدولة المصرية لدعم شباب مصر واكتشاف الموهوبين في كافة المجالات للاستفادة من طاقات شباب مصر الواعد. ودائما رصد لآخر البيانات، الأرقام، الإحصائيات، ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد، مصر في أرقام، في أرقام، مع تحية إزميرالدا أحمد وأدى معزام. صباح الخير على حضرات المستمعين. والنهاردة الجمعة الأخيرة من الشهر، وزي ما احنا يعني او زي البعض ما هو عارف ان احنا بنخصص الفترة دي، يعني كل جمعة أخيرة في الشهر بنقدم صباح الجمعة بعنوان تبادلني، يعني حضرتك او حضرتك عزيزتي او عزيز المستمع بتشاركونا في اعداد الفترة بمعلوماتكم القيمة او بفقرة ايا كانت مكونة من 3 او 4 اسطر، واحنا في المقابل بنلبي الرغبة في تقديم فقرة انتم تطلبوها. اطلبي واتمني، اتمني وعلي استني، استني وعدي للمية، عدي وكمان شوية مليت مليت. منتظرين حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM ونشوف حضراتكم هتشاركونا الاعداد بايه. بس احنا دلوقتي نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين، لان ساعتنا بتقول انها 7:30 و5 دقايق. يلا حبايبنا الصغيرين، برامج الاطفال تقدم فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا عصام ماشي على البحر فرحان، بيبني بيوت على الرملة ويدلدل رجله في المية كمان. راح فين جاروف الرملة بتاعي؟ صدق ما لقيتوش قدام، أكيد موجة قوية خدته في ثواني. على فكرة ده البحر ده حرام. عواد الصياد يطلع في الفجر على البحر عشان يصطاد، ينزل بالمركب ويرمي الشبكة ويطلع السمك في الشبكة. ما شاء الله السمك النهاردة كتير، قد ايه البحر ده كريم. شاب نزل البحر يسبح على الموج وامتد الطيار، حاول يقاوم على قد ما يقدر بس الموت كانت قوته أكبر. والده وقف قدام البحر حزين محتار. إن لله وإن إليه راجعون، ابني مات غرقان في البحر، البحر ده فعلا قاتل وغدار. كابتن حواس أشهر غطاس نزل البحر بكل حماس، يغطس غطسة وغطسة كمان، طالع ومحمل مرجان طبعا منتصر وفرحان. يا سلام، كل ده مرجان؟ الحمد لله، قد ايه البحر ده غني قوي ومليان خيرات. الناس كتير والبحر واحد، والنظرة مختلفة من واحد لواحد. اللي شايف البحر كريم عشان اداله سمك ومرجان، واللي شايف البحر حرامي عشان ما خدش باله من الجروف بتاعه، واللي شايف البحر غدار عشان ما عملش حساب الموج العالي، والبحر لسه ماشي في طريقه ما بيسمعش كلام الإنسان عنه في فرحه أو في ضيقه. أنت كمان خليك زي البحر، ماشي تمام، ما يأثرش فيك أي كلام. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و إيهاب ناصر، هادي جلال، عبد الرحمن كمال. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. من تاني نفكركم بحوارنا. حوارنا احنا النهاردة الجمعة الأخيرة من الشهر، وعنواننا تبدلونا. معلومات وفقرات من عندكم ومن عندنا المسامع للبرامج اللي انتم متشوقون ليها، او الأغنيات، او ايا كان من الذكريات في مكتبتنا. منال الشعراوي، صباح الخير يا منال. بتقول: أنا حقول مثل ومعنى، اللي يفوتوا الميري يتمرغ في ترابه. ما معنى الميري؟ الميري هو القمح عندما كان يباع في الحقول، وعند الانتهاء من الوزن للكم الموجود هناك من لم يستطع الحصول عليه، وهنا نقول يبقى التراب والبقايا المتناثرة فيتمرغ مجازا في ترابه. وهي بترغب في سماع برنامج على الماشي لأستاذنا صبري سلامة. نسمعك ما اسمع من علمش. علماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. في أكثر من لقاء عرضنا للحديث عن عاطفة نبيلة كريمة تربط الوالدين بأبنائهما وتصل بين الأبناء ووالديهم. وقدمنا نماذج من الأقوال الحكيمة والكلم الطيب الذي ساقه بعض الآباء إلى أبنائهم في صورة نصيحة ضمنوها ما يرجونه للأبناء من خير وما عرض لهم من تجارب مع الحياة والناس. ووعدنا سيداتي وسادتي بأن نقدم نماذج لنصائح بعض الأمهات، ونرجو في هذه الحلقة من البرنامج النفي بهذا الوعد إن شاء الله. وقد حكى الأصمعي عن أحدهم قال: مررت بامرأة وبين يديها ابن لها يريد سفرا وهي توصيه قائلة: إياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن، ومثل لنفسك مثالا، فما استحسنته من غيرك فاعمل به، وما كرهته منه فدعه واجتنبه. يا بني، إذا هززت فهز كريما، فإن الكريم يهتز لهزتك. وهي تعني هنا: إذا قصدت فاقصد كريما، فإنه يقدر موقفك وينفعل به ويعطف عليه. أستاذنا صبري سلامة. عبدالله أرقور على صفحتنا بيدينا معلومة عن الحوت الأزرق، أكبر الحيوانات في العالم وزنه. قلبه بيزن 450 كيلو جرام، معقولة قلبه بس؟ وهو حوالي 1000 كيلو، وفقراته 7 أطنان، أي ما يساوي وزن 10 بقرات كاملة النمو. ويبلغ وزن لسانه 3 أطنان، أي ما يعادل وزن 50 رجل. وهو عاوز يسمع المقدمة الموسيقية للمسلسل أولو العزم، مسلسل من مسلسلات البرنامج العام اللي بنقدمها في شهر رمضان للفنان محمد ثروت. أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلام، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضمر البطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زاده قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. والبرنامج العام في شهر رمضان له مذاق خاص، انتظرونا في الشهر الكريم بكل ما لدينا. احنا ساعتنا دلوقتي 8 الا ربع، نسمع طريق السلامة، بعده من تاني نرجع لفقراتكم اللي انتم بتشاركونا فيها في اعداد الفترة والمسامع اللي احنا بنهديها لكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، طريق السلامة الفرحة تجيب. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. هنستكمل معاكم النهاردة اللي بدأناه عن قانون المرور الجديد، وهنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا وهي المخالفات وعقوباتها. عندنا في قانون مرور الحالي في عقوبات، في عقوبات شديدة جدا، يعني عقوبات لم نجد لها مثيل في القوانين اللي شفناها. يعني مثلا السير عكس الاتجاه، السير عكس الاتجاه عقوبته في القانون الحالي هي الحبس سنة. تخيل حضرتك ماشي في طريق قد يكون مفيش علامة إرشادية، قد يكون قد وتلاقي نتيجة الضبط هي الحبس سنة، إجراء شديد الخطورة. ده انا عايز اقول لكم بقى حاجه تانية، ان مع تغليظ العقوبه دي اكثر من اللازم اكثر من الملائم بيعطل تنفيذ العقوبه، بتتعطل لان العقوبه شديده جدا. يعني العقوبه لا توازي الجرم، عقوبه شديده جدا مغلظه، تغليظ العقوبه اكثر من اللازم بيعطلها. طيب هل بيتم تطبيق الحبس اللي في معظم مخالفات او جرائم المرور؟ للاسف ما بتطبقش، لان الحبس بيعني انك ارتكبت سابقه اولى وبتسجل في الفيش بتاعك، يبقى عندك سابقه اولى. عارف يعني ايه سابقه في جريمه مروريه؟ حاجه خطيره جدا. عشان كده شفنا أنظمة العقوبات اللي موجودة في معظم دول العالم، لقينا في أهمهم وأكثرهم جدوى وهي منظومة النقاط أو نظام النقاط أو البوينت سيستم. بوينت سيستم يعني البوينت سيستم دي أكثر من شكل في التطبيق. البوينت سيستم يعني بيمنح عدد من النقاط، بتمنح سواء رخصة القيادة أو التسيير عدد من النقاط وفقا للمخالفات أو الجرائم اللي بيتم ارتكابها. طب ده يتحقق إزاي؟ وفي أنواع أخرى من البوينت سيستم ده، إن أنا لما برتكب مخالفة بيضاف على الرصيد بتاعي عدد من النقاط لغاية ما أوصل لحد معين، وبعد كده الرخصة بتبقى وصلت للحد الأقصى. احنا خدنا بالمنظومة الاولى اللي هي رخصة القيادة، هتبقى بمنظومة النقاط دي على رخصة القيادة. حاجة تانية، هتمنح رخصة القيادة مع بداية السنة الترخيصية عدد من النقاط اسمها نقاط الصلاحية. جينا على المخالفات المرورية او الجرائم المرورية وقسمناها وفقا لخطورتها وفقا لمدى تأثيرها، قسمناهم لخمسة كاتيجوري او خمس اصناف او خمس انواع من المخالفات، بتبدأ من الشريحة الاولى وهي المخالفات البسيطة وتزيد حتى تصل الى الدرجة الخامسة او الشريحة الخامسة، ودي المخالفات المغلظة جدا. قسمنا الجرائم المرورية في هذه الشرائح، وكان عندنا جرائم مرورية غير موصفة. يعني احنا كان عندنا حوالي 70 او اكتر من 70 بشوية عدد الجرائم المرورية، لا زودنا جرائم اخرى او مخالفات اخرى، اعتقد تجاوزنا 100 وشوية كده، يعني 105 مخالفة او 105 جريمة مرورية، وقسمناهم على هذه الشرائح. فبقى عندنا خمس شرائح فيها جرائم موزونة وفق لدرجة الخطورة بتاعتها وتأثيرها على الطريق او مخالفتها. كل ما ترتكب مخالفة انت منحت عدد من النقاط على رخصة القيادة. لما بترتكب مخالفة من الدرجة او من الشريحة الاولى بيخصم منك درجة، لما ترتكب مخالفة من الدرجة الثالثة بيخصم منك 3 درجات، لما ترتكب مخالفة من الدرجة الخامسة يخصم منك 5 درجات. مخالفة في 2 بتبدأ تخصم هذه النقاط إلكترونيا، رخصة القيادة مربوطة إلكترونيا أول ما يتم ارتكاب المخالفة، في مع الضباط أجهزة، الجهاز ده بيقرأ الرخصة وبيحدد المخالفة وبيتم خصم عدد من النقاط من السجل الإلكتروني بتاعك أو السجل الإلكتروني لرخصة القيادة اللي موجود في إدارة نظم معلومات أجهزة المرور. انت ارتكبت عدد من المخالفات، النتيجة بتاعتهم انك خلصت نقاط الصلاحية، مش اسحب لك الرخصة. يعني اذا مفيش سحب رخص، مفيش اجراءات السحب للرخص. طب ايه البديل بتاعهم؟ البديل بتاعهم ده اللي هنقوله في الحلقة القادمة، مع اطيب امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات امنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم بتمدونا بالمعلومات واحنا بنهديكم الفقرات. علي موافي صديقنا على صفحتنا بيقول: من المعلومات اللي قرأتها وبتدل على إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، في جسم الإنسان توجد العديد من المعادن، مثلا مادة الكربون في الإنسان تكفي لصناعة 9000 قلم رصاص، ومن الفوسفور ما يكفي لصناعة 2200 رأس عود كبريت، ومن المغنيسيوم ما يكفي لتجهيز جرعة كبيرة من شربة الملح، ومن الحديد ما يكفي لصناعة مسمار متوسط الطول، ومن الجير ما يكفي لدهان حجرة صغيرة، ومن البوتاسيوم ما يكفي لتخليص الحيوان من البراغيث. وهو عاوز يسمع نشيد سبحانك ربي للمبتهل الرائع سيد النقشبندي. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك. مسلمنا لنطيع هداك وقرآنك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. علمنا أن لا نستسلم ونكون لغيرك. صباح الخير وصباح الجمعة. ويلا على قاسم عبد الكريم اللي من المنصورة وبيقول: مشاركتي بفقرة عن الإعلامي الكبير أستاذنا فهمي عمر اللي بيلقب بالخال. ولد بنجا حمادي بالصعيد من قبيلة الهوارة، عمل بالإذاعة حوالي ما يقرب من 50 عام، وهو من فتح الاستوديو للضابط أنور السادات ليذيع بيان ثورة يوليو، وتولى منصب رئيس الإذاعة المصرية ومن أشهر برامجه مجلة الهوى. وكمان قدم التعليق على مباريات الدوري كان الساعة 7 مساء وعبرته المشهورة مع التمنيات الطيبة للكرة. يلا بينا نسمع ونستعيد مسمع من مجلة الهوى. هوة الزجل، وده زجل بعنوان طريق النصر من نظم الأخ نبيل مصطفى بالمنيا. نختار منه هذه الأبيات: مهما يكون مشواري طويل كلمة صبر حاخدها دليل، ومهما حواجه من صعوبات برضو طريق الصبر جميل. طول ما أنا ماشي وأملي معايا عمري ما حرجع يوم ولا ميل، بكرة تزيد فرحتي وهنايا بعد ما عرق النصر يسيل. حاخد حقي وحق ضحايا من صهيوني جبان ودخيل. ردود سريعة. الإخوة: أمين عبد الجواد أحمد بمغاغة، محمد عبد الفتاح الشربيني بالآس، بدوي أحمد أبو حليمة بطنطة، عبد اللطيف غنام بالمحلة الكبرى، وطنية موسى بإتاي البارود. انتكم جيد فعلا في الشعر والزجل، لكن حال دون تقديمه ضيق المجال، فنعتذر وإلى مرات قادمة. مع السيد الأستاذ حافظ بدوي وزير الشؤون الاجتماعية يدور هذا اللقاء عن الأم وما يجب علينا نحوها من تكريم وتبجيل في مناسبة عيدها. أهلا يا فندم، كل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا. يعني في المناسبة دي لا شك نحن يعني ونحن بنحتفل قريبا بعيد الأم يوم 21، كلنا نقدر للأم جهدها في سبيل البذل والتضحية وتربية أولادها. بلا شك أن الفضل الذي نحمله في قلوبنا وفوق رؤوسنا إنما هو فضل أمهاتنا والدولة تقديرا منها للأم، فإنها جعلت لها عيدا تحتفل به من أقصاها إلى أقصاها. ولا شك أن احتفالنا بالأم إنما يرمز إلى احتفالنا بصاحبة الفضل علينا التي حملتنا في بطنها، والتي تحملت آلامنا، والتي كانت تنظر إلى أبنائها دائما على أنهم أملها ورجاؤها. سألتم من يفرج كل همي وسر سعادتي ورضاب علمي، ومن حمل المنايا كي يسري ويمسح باسما حزني وغمي، ومن من غيره الدنيا ظلام وبحر الحزن في عيني يهمي، ومن يرضى الإله على رضاها ويمنحنا السعادة، قلت أمي. استاذنا فهمي عمر، زهره البنفسج على صفحتنا بتقول بعد التحيه: انا اتربيت على صوت الراديو، علمني والدي عشق صوت الراديو، معلوماتي من متابعتي للراديو بكل انواع ما يقدم، نقلت لبناتي عشقي للراديو، وهي بتتحدث عن مسرح المنوعات لعلي فايق زغلول اللي كان بعد صلاه الجمعه، وكل الاسره كانت بتسمع وتحضر الغذاء الجماعي. وكمان بتتكلم عن مكتبة فلان للأستاذة الإعلامية نادية صالح، وكمان مسلسل 5 وربع اللي كان بيجمع العيلة وأوائل الطلبة لعبد الرحمن رشاد. وكمان طبعا بتقول صوت عمر بطيشة وبرامجه، وطبعا لما نقول عمر بطيشة أو أستاذنا عمر بطيشة على طول نتذكر هذه الرائعة البرامجية، سلسلة البرامج بعنوان شاهد على العصر. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم وصف منذ زمن وقبل أن يظهر هذا البرنامج للوجود بأنه شاهد على عصره، كما يقول عنوان الكتاب الذي كتبه عنه الناقد جلال العشري. وقد استطاع مؤلفاته وبرامجه أن تنفذ إلى كل عقل وقلب، وأن يلتف حولها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وغير المسلم. نستضيفه ويستضيفنا على مدى ساعة في رحاب العلم والإيمان المفكر الكبير دكتور مصطفى محمود. أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. مش عارف من أين تبدأ شهادة الدكتور مصطفى محمود على هذا العصر الذي يموج بالأفكار والظواهر الجديدة التي تتنازع إنسان العصر. هو الحقيقة أنا كراصد بيبص للدنيا دي من تلسكوب بحس إن فعلا حصل فيها حاجة، يعني أول انطباع ليا دلوقتي إحساس الزحام والإيقاع السريع. كل الناس بتجري بيتكفهم ويتدافعهم بالمناكب، الكلام ده مش بس في القاهرة، ده أنا بتكلم على مستوى العالم برضو. يعني مثلا أنا رحت لندن من 25 سنة ورحتها من وقت قريب، فحسيت بفرق. يعني مش بس الزحام وتدافع المناكب والإيقاع السريع، المادية الملحوظة بشكل غريب. لسه معانا فقرات كتيرة، بس عليكم المعلومة والفقرة وإحنا علينا المسمع الإذاعي، حنكمل بعد 8. من صباح الجمعة في القاهرة، جرايد قدامنا، يلا بينا نتصفحها ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام طفرة تنموية لبناء مصر الحديثة، والسيسي وبن زايد يتفقدان الإنجازات بمدينة العالمين الجديدة، وقرار جمهوري بإنشاء بئر العبد في شمال سيناء. الأخبار: السيسي وبن زايد يتفقدان العالمين الجديدة والمتحف العسكري. الجمهورية في الجلسة 5 للحوار المجتمعي أمام البرلمان إجماع من رجال الأعمال على التعديلات الدستورية، وعبد العال بيقول أبواب المجلس مفتوحة للجميع، وانتهاء الوطنية للانتخابات من بطاقة التعديلات شائعة. وعناويننا: مدبولي نظام التعليم الجديد نقلة نوعية كبرى وهذا العام للتجربة. كمان بيقول توفير الإمكانات لتطوير محالج القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية. المفتي: حملات التشويه رسخت الإسلاموفوبيا والكراهية والعدوان. رجال الاقتصاد يطالبون بتخصيص نصف كوتة المرأة للسيدات تحت سن 35 سنة. تيسيرات غير مسبوقة في منظومة التجنيد. المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. شكري خلال لقائه مع أعضاء في الكونغرس. المساعدات الأمريكية لمصر تحقق مصالح الجانبين، وبلومبرغ ارتفاع الجنيه يتحكم في زيادة الأسعار. لأول مرة منظومة لمتابعة الأداء الحكومي والاتصالات بتوقع بروتوكول إنشاء 6 وحدات تشخيص عن بعد. ثلاثة معايير محاسبية جديدة لتفعيل قانون التأجير التمويلي. تطوير الشباك الواحد بالتعاون مع البنك الأوروبي. انطلاق الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني. وصفقة الوزير للسكة الحديد الأضخم مع التحالف الروسي. المجري يتضمن توريد 1300 عربة جديدة ب 22 مليار جنيه، والوزير بيقول العربة النموذج تصل سبتمبر. وشراء 125 أوتوبيس جديدا بتكلفة 256 مليون جنيه. الملة أمام عمومية بتروجيت 40 مليار جنيه تعاقدات بترولية بالداخل والخارج، والمشروعات ذراع رئيسية في تحقيق النمو وزيادة الإنتاج. ووزير الخارجية مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز. طرح 2108 قطع أراضي إسكان اجتماعي بنظام القرى في 8 مدن جديدة. وزير الأوقاف حماية المستهلك من الغش والاحتكار من أهم حقوق الإنسان. صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة لفاروق جويدة منصة كلمات مشروع شبابي الثقافي في الكويت. صفحة 17 بالأهرام إبراهيم حجازي خارج دائرة الضوء سلوكياتنا الجميلة وحشتينا. والقوات المسلحة تفتتح مدرستين للتعليم الأساسي بسانت كاترين لخدمة التجمعات البدوية والنائية. تنظيم قرعة الحج لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. 290 ألف طالب امتحن الجغرافيا بالتابلت. تدشين أول دليل للمبيدات على المحمول. اختيار القاهرة للاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية. تم اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء لإقامة الاحتفال باعتبارها من أولى الدول المنضمة إليها. تكليف دفعتين للصيدلة و15 يوم للتظلمات. ألف فكرة مشروع للشباب في دليل بالشرقية. قوافل تعليمية لمواجهة الدروس الخصوصية بمطروح، والمنصورة تحتفل بإجراء 3000 عملية زراعة كلى. معارض لمواجهة الغلاء بسوهاج ورقابة مشددة بالقليوبية ومنافذ بالوادي. الأزهر ينجح في إنهاء 50 خصومة بالصعيد. تدريب الفتيات على أعمال التجارة والأساس بجنوب سيناء. إعادة إحياء المناطق الحرة بعد نصف قرن من النسيان، وقانون الاستثمار منحها قبلة الحياة وسباق لإنشاء المزيد في المحافظات. وسحر نصر بتقول التطوير يعدها للمنافسة عالميا، ونستهدف إنشاء 7 مناطق توفر 120 ألف فرصة عمل. نائب رئيس هيئة الاستثمار تحديث شامل للمناطق العامة وتفعيل الحرة الخاصة. خطوط الملاحة العالمية تتسابق للحجز على أرصفة شرق. طرح 13 مجمع صناعي بنظام الإيجار نهاية العام. الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والدوائية أهم أنشطة المناطق الحرة 9. محطة عملاقة للشاحنات في نويبع و36 ألف تأشيرة حج سياحي. انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة وعلاج 12 مليون طالب في 225 عيادة بالمجان. حصاد حملات التضامن في 6 محافظات 50 مدمن في من 2044 سائق لأتوبيسات المدارس. قافلة الصحة أنهت معاناة حلايب. ونشاط دعوي مكثف للمفتي في موسكو وعلام بيقول الإسلام يواجه حملات التشويه المتعمدة. والطقس غير مستقر 72 ساعة. وأرى فريق العمل وهو يجري اتصال حالا مع خبير أو خبيرة للأرصاد الجوية. ومن أخبارنا أيضا أنهت وزارة التربية والتعليم استعدادتها لامتحانات الدور الأول للطلاب المصريين في الخارج واللي حتنطلق غدا على أن تكون امتحانات الدور الثاني يوليو القادم. وزارة التموين تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك كل سنة وانتم طيبين بإقامة معارض أهلا رمضان في كل المحافظات اعتبارا من الشهر القادم، وجاري التنسيق مع موردي اللحوم والدواجن والبقوليات والسلاسل التجارية لتوفير المواد الغذائية في هذه المعارض. قرر منح مهلة شهر لاستكمال سداد المقدمات للعملاء الفائزين بقطع أراضي سكنية متميزة وأكثر تميز بالقرعة العلنية اللي تم إجراءها من في الفترة من 18 سبتمبر 2018 وحتى الرابع من أكتوبر من نفس العام. وزارة الزراعة تعلن عن مجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لأشجار الموالح خلال شهر إبريل وتشمل طرق التسميد ومراعاة طبيعة التربة والانتظام في الري خاصة في موجات الطقس الحارة لحماية الأشجار من الآفات والأمراض. أسعار العملات: دولار أمريكي 17 جنيه 26 قرش، يورو أوروبي 19 جنيه 39 قرش، جنيه استرليني 22 جنيه 66 قرش، ريال سعودي 4 جنيهات 60 قرش، درهم إماراتي 4 جنيهات 70 قرش، دينار كويتي 56 جنيه 79 قرش. وقلنا إن حالة الطقس غير مستقر. حالا معانا على التليفون تليفون البرنامج العام خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد محمود شاهين. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ أيمان، أهلا بيك وبالسادة المستمعين. أهلا بيك. وصحيح الطقس غير مستقر؟ صحيح الطقس غير مستقر فعلا. طيب قلينا بقى المزيد. النهاردة درجة الحرارة زي ما كلنا شعرينها دلوقتي في ارتفاع في درجة الحرارة. أيوة. في انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة اللي موجودة على أغلب الطرق، خصوصا طبعا اللي بيشعر بها أكتر ساكن المدن الجديدة واللي بيمر دلوقتي في الطرق السريعة والطرق الصحراوية. تبدأ إن شاء الله درجة الحرارة في الانخفاض من مساء اليوم وتبدأ سقوط للأمطار. نشاط الرياح هيزيد بكرة وبعده يوم السبت والحد على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، مصحوب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، القاهرة، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وسيناء. إن شاء الله هتبدأ الأجواء تستقر نسبيا يوم الاثنين إن شاء الله. يعني نشاط رياحي نقول مثلا عاصفة زي اللي شاهدناها قبل كده ولا هتكون خفيفة شوية؟ لا هتكون خفيفة شوية، مش هتصل للعاصفة خصوصا على القاهرة طبعا. يعني هي الذروة هتكون السبت والحد؟ ذروة النشاط السبت والحد والانخفاض في درجة الحرارة. وطبعا فرص سقوط الأمطار زي ما انت حضرتك اعتبارا من النهاردة هتبدأ يعني على مناطق متفرقة كده، والقاهرة طبعا هتشهد فرص سقوط أمطار مش كلام. طب درجة الحرارة عظمى صغرى؟ النهاردة طبعا درجة الحرارة عالية، النهاردة من 26-27 درجة، الصغرى 16، بكرة إن شاء الله هتبقى 20. النهاردة سواحلنا الشمالية من 20 لـ 24، محافظات شمال الصعيد 32 وجنوب الصعيد 33. بشكرك محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، وصباحك وصباح المستمعين خير وسعادة. شكرا. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني مروة هجرس بتقول أنا بحب البرنامج العام وبصراحة ما بعرفش أنام غير عليه ولازم أسمع الصبح أخبار الطقس. طب يا رب تكوني اطمنتي من خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين عن حالة الطقس اليوم، بس أنت ما شاركتيش معانا موضوعنا يا صديقتنا العزيزة مروة. علي موافي بيكلم عن قال الفيلسوف رائعة من روائع البرنامج العام، بيقول كنت بذاكر وبسمعه وأنا بذاكر دروسي، وكان بيستهل بجملته الشهيرة كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء الشغوف بنبرة الصوت المميز للفنانة سميرة عبد العزيز، ويقابلها الرد الهادئ بالصوت الرخيم للفنان سعد الغزاوي عندما يغلبها النعاس وتستبيحه عذرا في إكمال الحكمة في الغد وهو يرد عليها بلفظ بنيتي. ولا زال هذا الحوار عالقا في أذهان أجيال كاملة يتشوقون كل ليلة لسماع حكمة جديدة وموعظة مغلفة في إطار تمثيلي بسيط بعيد عن الملل ويرتقي بأخلاقيات المجتمع، ويتمنى ولو سمع جزء من البرنامج. نسمعك. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن الناس جميعا شركاء في الماء وفي الهواء. نعم نعم. فهل هناك ثمة أشياء غير الماء والهواء الناس فيها شركاء؟ نعم نعم يا بنيتي، الناس شركاء أيضا في النار وفي الملح. في النار وفي الملح؟ نعم. الماء نعم وعرفناه، فما بال النار وما بال الملح يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. يا سلام. ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح. يا سبحان الله. وقد روي أيضا يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء والنار والملح. حسنا، ف فحدثني الآن إذن عن الملح، عن أصله وفصله، وعن فوائده وفرائده. يعني عايزين نقول في شكوى من انقطاع الإرسال من حسن بوغادي عبد القادر ومن رجب أبو محمد، بيقول مش معقول، حرام، عاوزين نسمعكم. طيب احنا هنبلغ شكواكم للمسؤولين، واحنا كمان عاوزينكم تسمعونا. محسن نور الدين بيقول: أنا مستمع قديم للبرنامج العام، وقد كان لي موقف وعبرة حدثت لي مع الأستاذ القدير جلال معوض الله يرحمه. كان بيقدم برنامج الأسبوع في ساعة، وكان بيتيح في آخر الحلقة دقائق لمساهمات المستمعين إن كان يوجد منها ما يستحق المناقشة، وكنا نرسل المشاركات عن طريق خطابات بريدية، لا كان في نت ولا صفحات جروب. المهم أرسلت مشاركتي ورجوته إن هو في إذا وجد خطأ في الصياغة يعلق ويقول: زميلنا محمد من فريق الإعداد بيسلم عليك، وإذا كان في خطأين يقول زميلنا محمدين يهديك السلام، وذلك حفاظا لماء الوجه على الهواء. وفي الموعد المحدد للبرنامج فوجئت بالأستاذ جلال معوض يقول: بالنسبة للمستمع محسن، عاوز أقوله إن أمك محمد صلى الله عليه وسلم بتسلم عليك وبتهديك التحية. وطبعا حضراتكم فهمتوا هو كان يقصد إيه. سيداتي وسادتي، آن لليلة أن تكتمل وتبلغ الذروة جمالا ونشوة، وآن للسحر أن يصل إلى نهايته وكماله، وللفن أن يسجل الليلة قمة جلاله وغاية إبداعه. نحن الآن في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لننقل لكم الأغنية الثالثة في هذه السهرة التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الأغنية التي تختلج بها قلوبكم بهمسات على الشفاء، أغنية يا ظالم. كتب الأغنية أحمد رامي ووضع موسيقاها رياض صنباطي. أغنية يا ظالمني هي ختام سهرة الليلة التي تحييها كوكب الشرق أم كلثوم، وتصاحب كوكب الشرق في هذه الحفلة فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبغي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبغي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي على الكمان، محمود الحفناوي، وحسان كمال على الفيولنسل، سيد سالم عازف الناي، وإبراهيم عفيفي ضابط إيقاع. وعلك صديقنا استمعت واستعدت صوت الإذاعي القدير أستاذنا جلال معوض. لسه معانا الفقرات الكتيرة، بس يلا بينا نسمع لقائنا اليومي مع خمسة القلبك لأنه معاده حان 8:30. هنا القاهرة، خمسة القلبك. امال هيجددوني ايه يا عم انت؟ ده هما من دول اللي هيجددوك؟ الناس يا ابني، قرايبي واصحابي هيجددوني. ليه بس هيجددوك؟ بيستقرضوني يا ابني، بيستنبخوني.

احنا وعيالنا. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم والحد 9 صباحا، وزهيرة مغربية هو يعني عنوان الأكاونت كده، رغم انها ما شاركتناش بمعلومة، ولكن عشان انتي اخت شقيقة من بلد شقيق هنقول رسالتك. بتقول: انا سيدة مغربية لكن والدي مصري، طول عمره بيحكي لينا انا واخواتي عن برنامج، عن البرنامج العام، وخصوصا عن البرنامج الجميل للأستاذة صفية المهندس، وكلمتين وبس، ولحد هيك بنحب البرنامج العام وبنسمعه على الانترنت، ولسه كمان ونفسها انها تسمع مسمع من كلمتين وبس. بتشاركها في نفس الرغبة، سمع كلمتين وبس للقدير فؤاد المهندس زهرة البستان اللي برضو ما شاركتناش بمعلومة. نسمع كلمتين وبس. كلمتين وبس. عايز تعمل مجتمع سليم وقادر على مواجهة التحديات، ضروري الست تبقى متعلمة ومثقفة وشغالة ومنتجة. صحيح ان تربية الاطفال اهم من انتاج السلع، لكن صحيح ان ثقافة المرأة ومشاركتها في المجتمع مطلوبة. مفيش ايد واحدة تقدر تسقف. احنا نعرف ان الاستثمار انواع واشكال، اهم انواعه الاستثمار البشري، انك تهتم بالمرأة وتهتم بنفس الدرجة بالرجل، ويبقى كل واحد منهم عارف واجباته ايه وحقوقه ايه. في ناس ما يعرفوش غير حقوقهم، لكن واجباتهم مش مهمة، ما بيعملوهاش، بيطالب بحقوقه وينسى واجباته. مش ممكن مجتمع يقوم على الصورة دي. صعب ان المجتمع ده ينجح او يتقدم. عشان المجتمع ينجح ضروري كل جنس من الجنسين يؤدي واجبه وبعدين يطالب بحقوقه. ساعتها حقوقه هتوصل لحد عنده، مش هتحتاج انه طالب بيها. برضو بيشاركهم احمد صالح: اجمل ذكريات كانت مع كلمتين وبس. البرنامج كان سنة 68 وكان بيتكلم عن السلبيات اللي في مجتمعنا بصوت فؤاد المهندس وكتابة الصحفي الرائع بهجت، احمد بهجت، وكان بيذاع 8 إلى 5. اتعودت عليه ومن أنا صغير وفهمت مغزاة وأنا شاب. إذاعة البرنامج العام أجمل ذكريات لي معاها في الطفولة والشباب. طب الحمد لله إن إحنا بنفكركم بذكرياتكم الجميلة. إحنا ساعتنا 8:30 نسمع همسة العتاب، بعدها من تاني نرجع لمعلوماتكم. ما تنسوش إن شرط إن أنتم حضراتكم تهدونا المعلومة أو الفقرة المشاركة، وإحنا بنهديكم المسمع. هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة حنان عبد الحميد عبد السلام المقيمة في مدينة الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بتقول فيها: تعب وشقى سنين على ما الواحدة تخلص تعليمها. كان كلي أمل وأنا باخد شهادة نهاية تعليمي وحصولي على ليسانس أداب وتربية شعبة فلسفة واجتماع. ويلا بقى يا جماعة يا بتوع التعيينات، أنا جاهزة من سنة 2001 يا حضرات وأنا مخلصة تعليمي. مفيش أي فرصة تظهر ولا مسابقة تنزل في ال 18 سنة اللي فاتوا وسبتها، لكن دايما اسمي مش من المحظوظين رغم انطباق كل الشروط عليا، وخصوصا اني تربوية. في الفترة دي حصلت على شهادة ICDL بتقدير جيد. المهم في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمدرسين مؤقتين، وقدمت كل الأوراق المطلوبة من فيش وتشبيه وخدمة عامة وقيد عائلي، وقدمتهم في إدارة شمال الإسماعيلية، وهناك قالوا لي أوراقك تمام يا ست حنان، شكلك يا ولدها عانيتي كتير. أي والله. لا خلاص اطمني، اطمني الأسرة والجيران. ها عاوزة تخصص ايه؟ تخصصي فلسفة. الله فلسفة، يا سلام، شكلك بيدي على فيلسوفة برضو. شايب شايب النعناع يا صبحي. ومالت الاستمارة واخدوا الاوراق، والاولوية طبعا لخريج التربية. لكن اللي حصل ان النتيجة ظهرت، ولقيتهم بعتين رسالة بيقولوا فيها نشكركم لحسن تعاونكم معنا برجاء استكمال أوراقكم للمسابقة القادمة. معرفش ليه بيعملوا معايا كده، يرفضوني أنا خريجة التربية وياخدوا زميلة نفس التخصص خريجة أداب. القبول والرفض بيتم على أي أساس؟ وبعدين هي واحدة زيي مش ليها حقوق؟ وأول الحقوق دي إني ألاقي وظيفة مناسبة تساعدني على المعيشة وحقق فيها ذاتي. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم، وأملي صوتي يوصل وألاقي حد يساعدني ويحللي مشكلتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. اهلا وسهلا من تاني باصدقائنا اللي بيشاركونا، بس هم مقلين في فقرات الاعداد، مش عارفه مش عاوزين يشاركونا ليه في اعداد الفتره. احنا كمان مش هنقدم لكم اللي انتوا عاوزين تسمعوه، بس خلينا نشوف مالك روحي او ملك روحي بتقول اجمل ذكريات عمري كانت مع اهلي واحنا في رمضان ولمه رمضان واحنا بنسمع المسحراتي والسيد مكاوي. ما تستعجلوش، جاي رمضان وايام رمضان ولمتكم الحلوه معانا على موجة البرنامج العام في رمضان. كل سنة وانتم طيبين مبكرا. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرا نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي على طريقة منقراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهيش براغة لو فن دام في كل كلمة من الكلام. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. محمد أبو هيبة كمان بيسترجع الفقرات الجميلة وشهر رمضان بفقراته وروحانياته. انتظرونا، وفي كمان ألف ليلة وليلة اللي حضراتكم بتطلبوها دايما. ننتقل لعربي فلاش على صفحتنا، بيقول من أهم البرامج اللي كنت بسمعها كلمتين وبس، يا رب تكون سمعت مسمع منه والنطق الصحيح الجميل لفاروق شوشة في برامجه، و طبعا تقصد أكيد برنامج لغتنا الجميلة. هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع شاعر النيل حافظ إبراهيم وانشغاله من منطلق وطنيته وحسه الإنساني النبيل بقضايا مصر الاجتماعية، متمثلة في قضية ملاجئ الأطفال ومؤسسات رعايتهم، وكلما قامت جمعية من تلك الجمعيات الخيرية فرح حافظ إبراهيم ونشط لقول الشعر وأخذ يبشر الطفل المصري بالغد الذي ينتظره وهو يقول: أيها الطفل لك البشرى، فقد قدر الله لنا أن ننشر. أن ننشر يعني أن نحيا ونبعث. قدر الله حياة حرة وأبى سبحانه أن تقبر. أصدقائنا على صفحتنا منهم محمود الخضري بعد التحية لفريق العمل بيقول: كان الفنان عبد الفتاح الأسري طالب في مدرسة الفرير ولكنه ترك المدرسة حبا في الفن، وكان الفنان عبد المنعم مدبولي خريج كلية الفنون التطبيقية، وكان كمان محمد المصري أو أبو لمع مدير للمدرسة السعيدية ووكيل لوزارة التربية والتعليم. أبو لمع ده كان ليه حكايات في البرنامج اللي احنا ما زلنا بنلتقي به خمسة لقلبك. كل سنة وانتم طيبين ودايما في اعياد وسعادة. شايفك يا خواجة، شايفك. قول لي يا خضرة. يا خضرة ده خواجة ويمنا نادي وفل ان شاء الله. طب خبابي. نعم. انا سايح. يكونش قصدك سايح. ايه ده هو ده. اه. وحيات اباك طفلي واحد يكون يعرف لغات كويس، على سننا ما بنعرفش نتكلم عربي كويس ومسائل خد نتفاهم معاه. خواجة. نعم. انت مسعد. ازاي خواجة؟ نعم. اهلك دعين لك. ليه؟ ما فيش لغة في العالم ما اتكلمهاش. ادي يكلمت كل اللغات اللي في الدنيا دي. لب لب كده هو. اه. طيب كلمارة. نعم. جود النخت. انت بتقول ايه؟ بونجور. بونجور مدام. عاد اختيسي بس كده ما تبدا. ايه بعد كلام يقولوا واحد بيعرف لغات. طب ومعزتك عندي يا خواجه. ايه الجحش بتاعي وهو ماشي ما يقفش الا لما اكلمه انجليزي. تقول له ايه؟ يس. صباح الخير لكل المستمعين. دكتور أيمن شبكة بيقول: في السبعينيات وعند إنشاء كلية الإعلام كنت أتمنى دخولها، ولكن مجموعي والضغط الأسري أدخلني كلية الطب، وأصدرت الكلية جريدة صوت الجامعة، وكان يرأس تحريرها الزميل عمرو عبد السميع، وكان لي برواز أسبوعي باسم صورة، وأرسلت لي الجريدة إحدى الزميلات لتأخذ إنتاجي الأدبي، وكانت قصة حب أخرى. يا ريت مقدمة أغنية أنت عمري طبعا نسمعها لك. وأبو هشام بيقول: ذكريات كتيرة مع إذاعة البرنامج العام اتربينا عليها، وكمان بيقول يعني ما بنفوتش فرصة إلا وبنسمعها. بنشكرك يا أبو هشام دايما. طب أنت بقى خلي أولادك إن شاء الله يسمعونا ويرتبطوا بالإذاعة. ويلا نسمع دكتور أيمن المقدمة لأنت عمري. We'll be right back. نكمل كل الفقرات اللي انتم طالبينها، بس احنا اللي بيحكمنا الوقت. يلا على رسالة محمد حمودي، بيقول بعد صباح الخير، هل تعلمون ان هناك فنان شارك في 700 فيلم سينمائي، اي ما يقرب من 20% من انتاج السينما المصرية، وعرض عليه المشاركة في فيلم عالمي مع روبرت تايلور، ولكنه رفض لانه يسيء الى المصريين، هو الفنان محمود المليجي. اما الفقرة المفضلة عندي فكانت مسرح المنوعات للإذاعي القدير علي فايق زغلول، وبيتمنى أنه يسمع منها جزء. علي فايق زغلول يقدم لكم مسرح المنوعات، برنامج جماهيري يكتبه لكم عبد الجواد الضاني. سيداتي وسادتي، نحييكم من مدينة بورفؤاد، ولقاؤنا هذا الأسبوع مع طلبة كلية التجارة بجامعة القناة، ويسعدنا أن نستجيب لدعوة الأسرة الذهبية لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين. في هذه الفقرة ثلاث غلطات اللي بيكتشف الثلاثة مجتمعين ويصلح الثلاثة مجتمعين له جائزة من البرنامج قيمتها 40 جنيه. الجائزة في هذه الفقرة زي كل فقرات البرنامج جائزة متضاعفة، بتبدأ ب10 جنيه للي يحل الغلطة الأولى ويصلحها، ال10 جنيه بتتضاعف تبقى 20 جنيه، وال20 جنيه بتبقى 40 جنيه. الغلط فين يقدمه لكم من النجوم الفنانين فنانة رجاء حسين، فنان محمد جبريل، فنانة آمال رمزي، وكمان أبو آية بيكلم عن هذا اللقاء عن مسرح المنوعات وكان عاوز يسمع جزء منه. طب يا رب تكون استعدت الصوت أستاذنا علي فايق زغلول، وهو كمان بيحب يسمع قوي كان برنامج من الحياة وأغرب القضايا. على فكرة برنامج مسرح المنوعات ما زال على خريطة البرنامج العام وبيقدمه الزميل علي مراد. احنا عندنا دلوقتي أخبار خفيفة، بعدها لو في وقت نرجع من تاني لمعلوماتكم وفقرتنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناوين. مريم عزمي امرأة صعيدية أبهرت الحضور بفوزها بجائزة أفضل منتج لعام 2019 ضمن جائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بالبحرين لتشجيع الأسر المنتجة. مريم لا تقرأ ولا تكتب، أرملة ليس لديها أولاد، تعمل ضمن 120 فتاة بمدينة أخميم التاريخية لإنتاج أعمال النسيج والتطريز، والفائزة. وشهادة الأيزو لمصلحة الطب الشرعي. وهي شهادة الاعتماد الدولي في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية، سابقة تعد الأولى من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. مصر تشارك في ساعة الأرض غدا بإطفاء الأنوار لمدة ساعة من 8:30 ل 9:30 للمساهمة في ترشيد الاستهلاك ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. اكتشاف البهو الملكي لرمسيس الثاني وأحجار معبد أبيدوس بسوهاج. تكريم وزيرة الثقافة في ميلانو في مهرجان اللغة والثقافة. واختيار القاهرة للاحتفال بمئويات منظمة العمل الدولية من ضمن 187 دولة باعتبار مصر من أولى الدول المنضمة إليها. المشرف العام على المتحف الكبير بيقول انتهاء جميع الأعمال الهندسية للمشروع سبتمبر القادم، وإنشاء نفق بطول 1200 متر يضم 12 حارة مرورية. عشاق السيارات الكلاسيك يتجمعون في الملتقى السابع بالقرية الذكية، من ضمن المعروضات سيارة الزعيم عبد الناصر اللي أبهرت الحضور. مشاركة مميزة لقطاعات الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 15 من 25 مارس ل 17 إبريل، 150 عنوان جديد لمواجهة العنف والتطرف. وإحياء الذكرى 42 لرحيل العندليب عبد الحليم حافظ بفقرات متميزة على موجة البرنامج العام ابتداء من الغد، وإحنا ابتديناها من الأمس. كانت هناك روائع من زمن الجميل لعبد الحليم، وكانت في أغنيات جميلة لعبد الحليم. النهاردة كمان في الأوتار الموسيقية حلقة خاصة عن عبد الحليم حافظ، وغدا في الراديو الصديقي إلى جانب الفترات المفتوحة، وطبعا أكيد فترة الصباح هتكون عن عبد الحليم حافظ. ومصر تحصد المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي شاركت فيها 77 دولة من بينها 28 دولة أفريقية. وأيضا من أخبارنا، ماجدة الرومي تزور معالم الأقصر على هامش مشاركتها في البرنامج الخيري الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية. مزارات عديدة قامت بزيارتها كمناطق أثرية وسياحية، وأبدت انبهارها بعظمة الحضارة المصرية القديمة في معبد الكرنك والأقصر، وكانت سعيدة جدا وهي بتزور ديار المسنين وتحتضن السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. نرفع القبعة لك سيدتي. ميلي يا حلوي ميلي يا غصن المان، زقفي زقفي ردي للعمر الهربان، خليها شمسك تلي لما تطلي، عشنا حنا يتعلي ترش الألحان. ميلي يا حلوي ميلي يا غصن المان، زقفي زقفي ردي للعمر الهربان، خليها شمس التلي لما تضلي، عشنا حنا يتعلي ترش الألحان. أقزام العالم في مدينة السلام، حيث المهرجان العالمي الثاني لقصار القامة تحت شعار أنا وأنت واحد قادرون باختلاف. المهرجان يستمر لمدة 4 أيام في مدينة السلام. ميار فهمي، هي ميار فهيم، 21 سنة، أول مصرية تدرس علوم هندسة الفضاء بجامعة الطيران الوطنية الأوكرانية، أول مصرية عربية. عن دراستها قالت ميار: منذ صغري وأنا أعشق اللعب بالطائرات ومشاهدة أفلام الفضاء. أغاني عالمية على المسرح الكبير والأعمال لأشهر المسرحيات العالمية. وميناء أعلام لليخوت بالعالمين. وأيضا من أخبارنا، من أخبارنا الرياضية، القمة 117 وأهم 90 دقيقة في عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم الأهلي والزمالك، والمباراة التي تطل علينا بعد 24 ساعة في ثوب الإثارة والترقب. هناك يوجه الدعوة لمجلس الأهلي لحضور المباراة والفريق مكتمل لأول مرة. جروس يخطط لإرباك الأهلي بالتحركات العرضية، ولاسارتي يركز على خلط أوراق الأبيض واستغلال نقاط الضعف. مهام خاصة لهاني وأجايي والخبرة تمنح صبحي الأغلبية والأفضلية وضوابط فنية وأمنية مشددة. الأهلي يراهن على الشحات وماهر وجيرالدو والأجانب سلاح الزمالك والوجوه الجديدة فرس الرهان في القمة. الأهم هي الأخلاق الرياضية التي ننتظرها في الغد إن شاء الله، لتظهر مصر بوجهة حضرية لائقة بتنظيم البطولة الأفريقية التي نتمنى أن تأتي ونحن في أوجه صور الحضارة. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تجهز مفاجأة في احتفالية القرعة المقرر إجراءها 12 إبريل، حالة استنفار في المحافظات لتطوير المناطق المحيطة بملاعب البطولة. ومميش يقول نضع جميع إمكانات قناة السويس لإنجاح البطولة. من برامجنا اللي بندعوكم إليها الأوتار الموسيقية اللي هتكون عن عبد الحليم حافظ عن دليل الغناء الساعة 12 إلا ربع، وحوارات التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، وموعدها 12 وربع من سهرتنا. وكمان عندنا حلقة خاصة لما طلبتم الاستماع إليه هتكون عن عبد الحليم حافظ ما يطلب المستمعون مع منى بطاح الساعة 10:05 صباحا. ونرجع من تاني لبرامج السهرة والمنوعات الدرامية الساعتين وخمسة مع الإذاعي عمر بطيشة. بتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام اليوم وكل يوم، وشكرا لكم. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. نهر النيل هو النعمة التي أنعم الله بها على المصريين، هو سبب الحضارة، فعلى ضفاف هذا النهر تجمع البشر منذ آلاف السنين ونظموا حياتهم وأقاموا حضارة عظيمة لم تكتشف عبقريتها كاملة حتى اليوم. نهر النيل هو أصل الخير والبركة، هو رمز العطاء والنماء. كل قطرة من مياهه نعتبرها ثروة يجب أن نحافظ عليها ونستخدمها في مكانها الصحيح. نهر النيل هو الحياة، فحافظوا عليه محافظتكم على حياتكم. دكتورة لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب الإذاعة المصرية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. من تاني نرجع، احنا بقينا مش بقيت غير دقيقتين ونص. يمكن اخر رسالة لينا عادل رغب الطحاوي، برضو مش بعت اي معلومة، بس هنقول لك هو بيتكلم عن برنامج مش معقول للرائع حسن عبدين اللي كان بيقدم كل يوم جمعة وبيعالج سلبيات وقضايا مجتمعية خطيرة. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. في بيتنا التليفون. ما انت لازم تتصرف يا عمار. وانا يعني هعمل ايه؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ ما انا طالب نقل التليفون بتاعنا من يوم ما عزلنا هنا. اذا كانوا مش عارفين ينقلوه ننقله احنا بالعربيه بتاعتنا. يا بنتي كل تليفون لازم له خط، لكن للاسف مفيش خطوط فاضيه في المنطقه دي، بس وعدوني وعد شرف ان اول ما يفضى خط هينقلوا التليفون على طول. من امتى الكلام ده؟ من 5 سنين. مش عارفه اكلم صحباتي خالص، كلهم بيكلموا بعض عشان عندهم تليفونات ما عدا انا. وانا مدرس رياضه متفق وياي ان يقول لنا على ميعاد الحصه الخصوصي بالتليفون يوم بيوم، فبضطر انزل اكلمه من بره كل يوم عشان اعرف الميعاد. للاسف الشديد انتهى لقاء اليوم، والجمعه الاخيره ان شاء الله من الشهر القادم نعود ونلتقي وتبادلوني. بس انا بطلب من حضراتكم مره ثانيه، يا ريت اللي يطلب فقره يدينا معلومه، عشان ايه؟ اكيد حضراتكم هتزعلوا لان في رسائل كتيره انا ما قلتهاش لانكم ما ارسلتوش المعلومه اللي تشاركونا بيها في الاعداد. عموما انا بشكركم جدا، بشكر كل من كان معنا وارسل مساهمه، بشكر فريق العمل اللي اجهدته من قبل 5، مهندسه الصوت اماني هلال، فعلا بشكرك يا اماني، انت وداليا محمود مخرجه اللقاء دايما معايا ونقدم لحضرات المستمعين كل الفقرات الجميله. مروه أمين أهلا بها مع حضراتكم، وفترة الضحى اللي بتمنى تكون أسعد إن شاء الله بكل فقرتها. أنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله مع كل أمنياتي بالسعادة. إيمان عبد الحليم.